المتن وتبطل الصلاة بالتقدم على الإمام بركنين فعليين، هذا أخذتها معك كنا فيها معك. طيب وكذا التأخر عنه بهما بغير عذر. طيب لكن صرنا وبأكثر من ثلاثة أركان طويلة ولو لعذر. ها ما مذكور بس بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الله أسأل أن يرزقنا حسن النية. قبل أن ندخل في هذه المسألة بدي أرجع لما ذكرنا في درس ماض عن رفع المأموم بصره أو رفع المأموم من الركوع أو من السجود قبل الإمام، حكينا فيها بشكل عام. طيب بس بدنا نعطيكم الحديث اليوم. قال الشيخ رحمه الله: وروينا يعني صيرنا رواة، أذن لنا بالرواية. وروينا في الصحيح من حديث أبي هريرة تعطينا السبب حاجة بس حنعطي بس المتعلق بموضوعنا. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام في السجود؟ أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام في السجود أن يحول الله رأسه رأس حمار المعنى أن رفع الرأس من السجود قبل الإمام بلا عذر من جملة ما حرم الله، وهذا الذنب من الكبائر، وليس له ثواب في صلاته. فلو مسخ رأسه رأس حمار حقيقة، أو لو حولت صورة وجهه إلى صورة حمار لكان جديرا بذلك، لعظم ذنبه يعني في الدنيا قد يمسخ رأسه رأس حمار، ليس معناه في الآخرة. ولم يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع الرأس، مع أنه حرام أيضا، يعني رفع الرأس قبل الإمام في الركوع، لكنه أيضا محرم. يعني عمدا، إن كان عمدا بلا عذر، مش ناسي إنه عم بيصلي مأموم. لكن رفع الرأس من السجود لكن رفع الرأس من السجود قبل الإمام عمدا أشد معصية لأن العبد أقرب ما يكون من ربه أقرب ما يكون من ربه، يعني القربة المعنوية، وهو في حال السجود. لقوله عليه الصلاة والسلام: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. لأن السجود محل استجابة الدعاء في الصلاة. لأن السجود محل استجابة الدعاء في الصلاة. مش معناها أنه لا يستجاب الدعاء في غير السجود في الصلاة، لكن أكثر موضع يستجاب فيه الدعاء في الصلاة هو السجود. هذا معنى أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. ثم هذا الحديث: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام في السجود أن يحول الله رأسه رأس حمار؟ يستفاد منه أن الله تعالى موجود بلا مكان. يستفاد منه أن الله تعالى موجود بلا مكان. هذا الحديث إذا جمع مع قوله عليه الصلاة والسلام: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، الجمع بين الحديثين يعطينا أن الله تعالى موجود بلا مكان. وروى الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى الذي يرفع بصره إلى السماء في الصلاة، أما يخشى الذي يرفع بصره إلى السماء في الصلاة ألا يعود إليه بصره؟ وهذا تحذير شديد. من رفع البصر إلى السماء أي النظر إلى السماء في حال الصلاة. فيكون هذا الإنسان مستغرقا مستحقا ألا يعود إليه بصره. جزاء له على رفعه. يعني إن كان في الصلاة إلى السماء. لأن هذا الفعل مما يكرهه الله تعالى. لأن هذا الفعل مما يكرهه الله تعالى. وفي هذا أيضا فائدة تنزيه، يستفاد منه تنزيه الله عن المكان. لو كان الله في جهة فوق ما كان ليكره أن يرفع المصلي رأسه إلى جهة فوق، إلى الجهة التي خالقه فيها، لكن الله تعالى منزه عن أن يكون في مكان أو في جهة. نرجع لما كنا نتكلم عنه في موضوع القدوة. قال الشيخ رحمه الله: وبأكثر من ثلاثة أركان وبأكثر من ثلاثة أركان طويلة ولو لعذر، شرح الشرح، تعليق، توضيح، اللي بدكم تسموها. يعني إذا تأخر المأموم عن الإمام بأكثر من ثلاثة أركان طويلة، لأن الصلاة فيها أركان. تعرف الركن ما كان داخل العمل ولا يصح العمل بدونه، لأن الصلاة فيها أركان تسمى أركانا طويلة. فيها أركان تسمى أركانا طويلة، وفيها أركان تسمى أركانا قصيرة. فالركوع مثلا يسمى ركنا طويلا، والسجود أيضا، أما الجلوس بين السجدتين فيسمى ركنا قصيرا، وكذلك الاعتدال، يعني الذي يحصل بعد الرفع من الركوع، وكذلك الاعتدال يعتبرونه ركنا قصيرا. فيسمى ركنا قصيرا، أما الجلوس بين السجدتين فيسمى ركنا قصيرا، وكذلك الاعتدال يعتبرونه ركنا قصيرا. فالمؤلف رحمه الله يقول: بأن المأموم إذا تأخر عن إمامه بأكثر من ثلاثة أركان ولو لعذر، فهذا يفسد عليه صلاته، بطلت صلاته، فسدت. فهذا يفسد عليه صلاته، الفاتحة، والمأموم عم يقرأ الفاتحة، خلص الإمام، نزل إلى الركوع ورفع، هذا الركوع ركن طويل، فاعتدل ثم نزل إلى السجود، والإمام والمأموم بعده يقرأ الفاتحة، نزل الإمام للسجود فسجد السجدة الأولى ثم جلس بين السجدتين، صار عنده عمل ركنان طويلان، ثم جلس ثم سجد السجدة الثانية ثم رفع منها إما إلى الجلوس الأخير إن كان في الركعة الأخيرة أو إلى الركعة التي بعدها، فانتقل أنهى ثلاثة أركان طويلة، والمأموم بعده يقرأ الفاتحة. فهنا إن استمر المأموم على ترتيب نفسه فسدت صلاته إن لم ينوي المفارقة. حنحكي عنهم. طيب، قلنا فالمؤلف رحمه الله يقول بأن المأموم إذا تأخر عن إمامه بأكثر من ثلاثة أركان طويلة ولو لعذر فهذا يفسد عليه صلاته، فاصلة. العذر مثل أن يكون هذا الإمام، مثل أن يكون هذا المأموم، العذر مثل أن يكون هذا المأموم بطيئا في قراءة الفاتحة، فتأخر لأجل هذا، أو لو سهى، ألف طويلة ولا لينة؟ طويلة، سهى يسهو، أو لو سهى عن متابعة الإمام لكونه نسي أنه يصلي مقتديا، فالإمام سبقه بركن أو بركنين، أو بثلاثة أركان، فهذا يسمى من الأعذار، فإذا تأخر عن إمامه بأكثر من ثلاثة أركان طويلة، رحمك الله، فإذا تأخر عن إمامه بأكثر من ثلاثة أركان طويلة ولو لعذر بطلت صلاة هذا المأموم، طيب إذا تأخر عنه بثلاثة أركان طويلة بعذر لا تبطل صلاته. أنا أصدر عم بذكركم مش ثلاث أركان، قلنا بأكثر من ثلاثة أركان بعذر، أما بأكثر من ثلاثة أركان طويلة ولو كان لعذر بطلت صلاته. قد تعلق بالذهن كلمة ثلاث أركان وتنسوا بأكثر، لا، بثلاث أركان طويلة بعذر لا تفسد صلاته، بأكثر من ثلاثة أركان طويلة حطوا خط أحمر تحت بأكثر تفسد صلاته ولو لعذر. نقطة. الآن بثلاث أركان طويلة بعذر لا تفسد صلاة المأموم، بأكثر من ثلاث أركان طويلة ولو لعذر تفسد صلاة المأموم. مش ثلاث ركعات، أركان مش ثلاث ركعات. الآن يضرب المؤلف مثالا عن التأخر، اكتبوها الآن، يعني النقطة الفقرة اللي بعدها بدنا ننتقل للنقطة القادمة. الآن يضرب المؤلف مثالا عن التأخر لما قال إنه سأل المأموم سبق الإمام سبق المأموم أو المأموم تأخر عن الإمام بأكثر من ثلاثة أركان طويلة، كيف يعني؟ قال رحمه الله: فلو تأخر المأموم، كلمة المأموم منا موجودة بالكتاب بس أنا زدتها مشان تعرفوا عمينا منحكي، فلو تأخر المأموم لإتمام الفاتحة حتى فرغ الإمام من الركوع والسجودين فجلس للتشهد، فجلس للتشهد يعني بأي ركعة هو؟ يا الثانية يا الثالثة إذا كان المغرب، أو الرابعة بالصلاة الرباعية. طيب. ثلاث ركعات. لكن هنا عم نقول لو تأخر الإمام المأموم هو بيقرأ الفاتحة عن الإمام حتى ونزل فسجد السجودين وجلس للتشهد، يعني بيكون بأي ركعة لما يجلس الإمام للتشهد؟ قد يكون بالركعة الثانية، قد يكون بالركعة الرابعة إذا كان بيصلي صلاة رباعية، قد يكون بالركعة الثالثة إن كان يصلي المغرب. فجلس للتشهد أو قام، يعني الإمام قام للركعة الثانية أو الثالثة مثلا أو قام وافق الإمام، يعني هون وافق المأموم الإمام، هنرجع نحكي بالتفصيل تبعها، وافق الإمام فيما هو فيه، فيما كلمة واحدة، فيما هو فيه وأتى بركعة بعد سلام إمامه، وأتى بركعة بعد سلام إمامه، وأتى بركعة، وأتى مش أو أتى، وأتى بركعة بعد سلام إمامه. هذا رجع عيد الفقرة. قال رحمه الله أو قام وافق حنوضحها، بس بعدنا نذكر متن الشيخ، كلام الشيخ بالكتاب. فلو تأخر يعني المأموم لإتمام الفاتحة بعد عم يقرأ الفاتحة حتى فرغ الإمام من الركوع والسجودين فجلس للتشهد، يعني إذا كان بالركعة الثانية أو الرابعة، أو قام يعني الإمام قام إذا كان بعده بالركعة الأولى خلص وقام للثانية، أو قام يعني الإمام قام للركعة الثانية والمأموم بعده عم يقرأ بالفاتحة تبعية الركعة الأولى، فجلس الإمام للتشهد إذا كان بالركعة الثانية أو الأخيرة، يعني للركعة الثانية إذا كان بالركعة الأولى، وافق الإمام يعني هنا المأموم يترك ما هو فيه ويتبع الإمام، يعني هنرجع نوضحها، المأموم بعده عم يقرأ الفاتحة، الإمام ركع ورفع وسجد السجودين وقام ليجيب الركعة الثانية، المأموم وين بعده؟ قائم يقرأ الفاتحة. الآن بتابع المأموم، بتابع المأموم الإمام بكفي قراءة الفاتحة المأموم، وبينطر للإمام يقرأ الفاتحة وينزل للركوع بيركع معه يتابعه، ما بقى يمشي على ترتيب نفسه وبقول أنا مأخر ركعة خليني أركع وأرفع وأسجد للحق الإمام بالقيام مرة ثانية، لأنه صار هو يتنتم بالقيام، يبقى المأموم بالقيام بيقرأ الفاتحة، ما بيأثر إذا كان خلص الفاتحة قبل الإمام، ما بيرجع بعيد الفاتحة من الأول، من محل ما وصل بيكمل. وين وصل لما وقف الإمام؟ المأموم مثلا عم بيقول اهدنا الصراط المستقيم، الإمام رفع من السجود وطلع للركعة الثانية، بيكمل صراط الذين أنعمت عليهم المأموم، وما بيركع إلا حتى يركع الإمام، فيتابع إمامه ويوافق إمامه. شو بتكون راح عليه؟ ركعة. لا بثلاثة، نحن نقول بأكثر من ثلاثة، لا لأنه الرفع من السجود منه ركن طويل، تلبس وافقه، وافقه في القيام، الركن الرابع الطويل هو القيام، يعني الركوع والسجود، الركوع والسجود يعني هول ثلاث أركان طويلة، يعني إذا نزل الإمام للركوع خلص بطلت صلاة المأموم إن لم ينوي المفارقة، إذا نزل الإمام بعد هالوقفة الثانية للركوع بطلت صلاة المأموم إن لم ينوي المفارقة. الاعتذار قصير. نعم. ثلاثة أركان طويلة. فهو ثلاث أركان وقام الإمام للقيام للركعة الثانية. المأموم بعده قام صار ماشي معه بنفس الهيئة بالقيام. فيتابعه. نزل الإمام للركوع وبعضهم يقرأ الفاتحة بطلت صلاته إن لم ينوي المفارقة. طيب واضحة؟ بس لشوف أخواننا على البالتوك إذا واضحة. واضحة أحبابنا على البالتوك؟ لأنه ما شايفين إشاراتي أنتو. حتبقى توضح معنا لأنه إحنا تكتبوا هالكلام هذا. طيب قلنا وافق الإمامة يعني لأن وافق الإمام فيما هو فيه. الإمام الآن بالقيام والمأموم بالقيام صار موافقا له. وافق الإمام فيما هو فيه وأتى بركعة بعد سلام إمامه لأنه بيكون راح روح عليه ركعة هو بس يسلم الإمام يريد يجيب ركعة المأموم قد يكون أكثر من ركعة يعني ما بقي عليه. طيب شرح الشرح يعني إذا جلس هذا الإمام للتشهد الأول يعني إذا كانت الصلاة رباعية أو المغرب إذا جلس هذا الإمام للتشهد الأول أو للتشهد الأخير قد يقول قائل طب ما التشهد الأول سنة التشهد الأخير فرض لأن التشهد الأول يعني الجواب على ذلك لأن التشهد الأول صورة التشهد الأخير فكأنه جلس يعني فكأنه يعني الإمام فكأنه جلس للتشهد الأخير يعني الواحد ما بيقول إيه ما هذا التشهد الأول سنة لو خالفته في هذا فكأنه جلس للتشهد الأخير فيعتبر هنا أن المأموم تأخر عن الإمام حاول خفف من الضمائر اللي تعرفوا الضمير رجع لمين لو عم نعيد الكلمة أن المأموم تأخر عن الإمام بأكثر من ثلاثة أركان طويلة إذا لم يتخذ قرارا يعني إذا لم يتخذ مين المأموم إذا لم يتخذ قرارا يعني بده ياخذ قرار هون شو القرار اللي بده ياخذه يوافق الإمام فيما هو فيه بموافقة الإمام إذا لم يتخذ قرارا بموافقة الإمام فيما هو فيه وترك ما هو فيه، يعني فيما هو فيه الأولانية راجع للإمام، فيما الإمام فيه، وترك ما هو يعني وترك ما المأموم فيه، وترك ما هو فيه من قراءة الفاتحة مثلا في حالة القيام، ثم بعد سلام الإمام، ثم بعد سلام الإمام يأتي بما نقص عليه، فإن نقصت عليه ركعة أتى بها بعد سلام إمامه. طب كيف مثلا قد تنقص عليه أكثر من ركعة؟ بيقول هذا الرجل مسبوق، إجا والإمام خلص الركعة الأولى، دخل معه بالركعة الثانية، فنزل الإمام للركوع ورفع وسجد السجودين، وذاك بعد عم يقرأ الفاتحة ورفع أو جلس للتشهد الأخير، بيكون لحقوا إذا كان بصلاة المغرب مثلا، جلس للتشهد الأخير الإمام وذاك بعده عم يقرأ الفاتحة، فروح عليها بالركعة، وأوريدي هو رايح عليه ركعة من الأول، فيأتي بعد السلام إمامه يبدأ بركعتين. عشان هيك بنقول يأتي بما نقص عليه، إن كان ركعة فركعة وإن كان أكثر فأكثر. فاصل. فإن استمر على ما هو فيه أي بقي المأموم يقرأ الفاتحة، ولم يلتفت إلى كون الإمام سبقه بأكثر من ثلاثة أركان طويلة، فسدت صلاة هذا المأموم ولو مع وجود هذا العذر. أي عذر؟ أنه ما انتبه أنه الإمام صار سابقه بثلاث أركان، أكثر من ثلاث أركان طويلة. فاصلة. ولم يذكر المؤلف الاعتدال والجلوس بين السجدتين في هذا المثال، لأنهما ركنان قصيران. نقطة. وقوله يعني قول المؤلف أو قام أي قام الإمام، كأن يقوم من الركعة الأولى ليأتي بالركعة الثانية، أو كان في الثالثة فقام للرابعة، فهنا عندما قام الإمام المأموم بعد قائم، بعد المأموم في حالة القيام، فيترك المأموم ترتيب نفسه. يعني ترتيب نفسه لأن المأموم بعد أن يقرأ الفاتحة الإمام نزل للركوع ورفع وسجد وجلس بين السجدتين ثم جاء سجد ثم قام للركعة الثانية، المأموم بحسب ترتيب نفسه شو بده يقعد يركع ويرفع وينزل للسجود الأول ويجلس ثم الثاني ثم يرفع حتى يوصل للقيام؟ لا، كل هذا يتركه ويتبع الإمام، كل هذا يتركه ويتبع الإمام وافقه في القيام، فبيرجع عدم يأتي بهذه الركعة. بانتهاء الأركان الطويلة فأتى بأكثر منها، هذا المقصود هو ثلاثة بأقل من ثلاثة أركان، بأكثر من ثلاثة أركان طويلة، بأكثر من ثلاثة. طيب هلأ عندك الركوع ركن طويل، والسجودين ركن طويل، والقيام ركن طويل. طيب ايه ثلاث أركان المأموم تأخر عن الإمام، وين لحقوا؟ بالقيام. أم البلا القيام ركن طويل، اعتدال من ركن طويل لحقوا بالقيام. أما لو نزل الإمام إلى الركوع للركعة الثانية والمأموم بعده عم يقرأ الفاتحة حتى رفع الإمام يعني انتهى الركوع، فسدت صلاة المأموم، صاروا أربعة يعني أكثر من ثلاثة أركان طويلة. ما تابعه، ماشي على ترتيب نفسه، هو ما تابعه. تخطاها بركن قصير ولا بركن طويل؟ لا، هي بأكثر من ثلاثة أركان طويلة، يعني بأربعة أركان طويلة طويلة. هذا بس أو أكثر. أنا أنا وياك بالركعة الثانية، أنا بالفاتحة ذكر الركوع والسجود ورجعت، أنا بلشت بالركعة الثالثة. إيه أنت بعدك بالفاتحة؟ أنا بعد بالفاتحة. نزلت. مين نزل؟ الإمام. والمأموم وين؟ بعد بالثاني بالفاتحة. فسدت. نعم فسدت لأنه أكثر. نعم. لا، بانتقاله من القيام إلى الركوع. ما هو ما بقى تابع، هو عاد ماشي على ترتيب نفسه. يعني قد ما هو قد مش يعمل المأموم، قد يرك إذا كان ماشي على ترتيب نفسه المأموم، إذا ماشي على ترتيب نفسه معناه بده يركع ويرفع وينزل ويسجد وكذا ليلحق الإمام بالركعة اللي بعدها، ده خطأ وهم تفسد صلاته. في رفع الإمام فسد صلاة المأموم ولا بمجرد نزوله إلى الركوع؟ لأنه إذا مجرد نزوله إلى الركوع المأموم تلحق ومن بعده مش قصدي؟ يعني إذا نوى المأموم يخلص على ترتيب الإمام، إذا نوى المأموم يمشي على ترتيب الإمام نزل للركوع، قد ينزل المأموم بنصف ركوع بنصف ركوع الإمام بيلحقوا بيلحق. ايه بيلحق. لا لا ما فسد الصلاة. إن رفع الإمام الركوع فسد الصلاة المأموم. ايه مزبوط. طيب نرجع، خلينا نرجع نعيدها. ما بعرف إذا أخواننا على البالتوك عارفين عن شو عم نحكي هلا ولا لا. لا. طيب. المهم إن وافقه في القيام بتابع معه وبيرجع بيجيب ركعة، أما إذا بقي يقرأ حتى نزل الإمام إلى الركوع ورفع من الركوع عندها فسدت صلاة المأموم ما لم ينوي المفارقة. واضحة؟ طيب الحمد لله. شو كتبتوا؟ أي فالمأموم يترك ترتيب نفسه ويمشي على ترتيب إمامه. فإن كان بعد يقرأ الفاتحة، يعني بيكون قرأ منها كم آية، لا يعيد قراءتها من الأول، المأموم يعني، لأن ما سبق وقرأه، لأن ما سبق وقرأه يعتبر فيبني عليه ويكمل قراءة الفاتحة من حيث وصل، لأنه بالأصل هو صعيب بطيء لكنه يقرأ قراءة صحيحة. بعض الناس يخرج الحروف ببطء يعني بمشقة، عنده مشكلة فيخرج الحروف صحيحة بجهد بمشقة، فهذا لا يستطيع أن يسرع لأنه إن أسرع بالقراءة لا يخرج الحرف صحيحا من مخرجه، فيبطئ حتى يخرج الحروف صحيحة. هذا له ثواب زيادة، يعني له ثواب زيادة على المشقة. عم نحكي بحالة فسدت صلاته، تأخر عن إمامه بأكثر من 3 أركان طويلة، لا، لو واحد عم بيصلي منفرد وعنده بطء بسبب أنه يجد مشقة في إخراج الحروف، فصار يعاني في إخراج الحروف حتى يخرجها صحيحة، فهذا له ثواب زيادة، يعني له ثواب قراءة الفاتحة وله ثواب هذه المشقة التي يبذلها من أجل قراءة الفاتحة قراءة صحيحة. كفي الفاتحة محمد وصل بكمل لأن بيطوا صاروا بالقيام بكفي ما برجع بعيد الفاتحة من الأول. الإمام طلع عم يقرأ الفاتحة هو صار قارئ نصها بكمل النص الباقي ما بقي منها وبس ينزل الإمام للركوع ينزل خلفه. ثم يمشي على ترتيب إمامه، يعني يلحق الإمام بالركوع بالرفع بالسجود وهكذا. إذا في عنا حالتين، في حال إنه وافق الإمام في القيام طلع الإمام من السجود القيام والمأموم بعده بالقيام بكمل الفاتحة وبتابع إمامه، في حال تاني إنه المأموم الإمام الحال التاني إنه الإمام صار في الجلوس الأخير مثلا أو الثاني والمأموم بعده عم يقرأ الفاتحة، المأموم عليه هنا أن يترك قراءة الفاتحة ويترك الركوع والرفع من الركوع وينزل فورا ليجلس مع الإمام، فإذا سلم الإمام يقوم المأموم ويأتي بما فاته ما بينطر. هذا قبل أن يسبقه الإمام بأكثر من ثلاثة أركان طويلة، صار بالجلوس الأخير، فقبل أن يصير قبل أن يسلم الإمام المأموم يترك ما هو فيه ويلحق بالإمام. أو ينوي المفارقة. طب إن نوى المفارقة هل يكره له ذلك؟ هو ليش تأخر عن الإمام؟ لبطء في قراءته حتى تطلع قراءته الصحيحة يبطئ لأنه يجد صعوبة في إخراج الحروف من مخارجها، فهذا عذر له، فإن نوى المفارقة بسبب هذا العذر ما عليه كراهة. لا ما بعيد، خلص صار عم يصلي منفرد، نوى بقلبه أنه أنا أفارق هذا الإمام بكمل منفرد، بما بقي عليه من الصلاة له ثواب المنفرد مش ثواب الجماعة. فاصلة. أما في الحالة السابقة، لو أخرناكم شوي بس مشان نخلص المسألة هذه، أما في الحالة السابقة يعني عندما يتلبس الإمام، يعني يكون الإمام بحالة بالتشهد الأول أو الأخير يلحقه، هو بعده بالفاتحة والإمام بالتشهد الأول أو الأخير بيترك الركوع والرفع بينزل دغري للتشهد بيجلس مع الإمام بعدين بيجيب ما نقصه يلحقه ثم يأتي بما نقصه. أما في المثال الأول يعني القيام فالإمام يعني قيام الإمام يعني قيام الإمام، لما قام الإمام صار الإمام موافقا للمأموم في صورة القيام، لأن حقيقة الأمر أن المأموم من متابع للإمام، من متابع للإمام، لكن كلاهما في صورة واحدة اللي هي القيام الآن. فصار الإمام موافقا للمأموم في صورة القيام، فالمأموم هنا بهالحال يعني يمشي على ترتيب إمامه، بيترك ما هو فيه، ما بقى بينزل للركوع اللي راح منه كذا، خلص بكفي مع الإمام ثم يأتي بركعة، يمشي على ترتيب إمامه ثم يأتي بما نقصه بعد تسليم الإمام. لا، عم بيصلي جماعة، هو بطيء، الإمام طلع للقيام هو بعده بالركعة اللي قبلها بالقيام. لا لا، هذه حالة تانية. فاصل. هذا بحالة شو عم نقول؟ إذا كان المأموم بعده عم يشتغل بقراءة الفاتحة، هيك؟ طيب، لو كان المأموم انتهى من قراءة الفاتحة، بطيء، انتهى من قراءة الفاتحة، الإمام ركع ورفع وسجد، شو بيعمل المأموم هنا؟ أما إذا كان المأموم، انتهى من قراءة الفاتحة، فيمشي على ترتيب نفسه، يعني نقص الركوع يأتي به والرفع من الركوع، فيمشي على ترتيب نفسه فيركع ويعتدل ويسجد ويجلس ويلحق بالإمام. ليش بيعمل هيك المأموم؟ لأنه ما بقى في عنده ركن قولي، صار في يترك قراءة السورة بعد الفاتحة، في ما يقول سبحان ربي العظيم لأنه سنة، ليأتي بالطمأنينة ويرفع، في لحق الإمام قبل أن يتلبس الإمام بأكثر من ثلاثة أركان طويلة، قبل أن يتأخر عن الإمام بأكثر من ثلاثة أركان طويلة في لحق للإمام. ففي هذه الحالة يمشي على ترتيب نفسه المأموم ويدرك الإمام قبل أن يكون متأخرا عنه بأكثر من ثلاثة أركان طويلة، مش بيترك الركوع والرفع وبيلحق الإمام دغري، لا، لأنه أصلا المأموم لا تصح صلاته بدون قراءة الفاتحة، فيجب عليه أن يقرأ الفاتحة. نحكي شافعي، عند أبي حنيفة ما فيها الأمر، عند مالك ما فيها الأمر، عند الشاف، عند أحمد ما بيقرأ المأموم، لو كان بطيء يترك وينزل. قلنا فيركع ويعتدل ويسجد ويجلس ويلحق بالإمام، هذا بالحالة الأولى لما يكون الإمام شو بالجلوس، أو يقوم بعد السجود الثاني لموافقة الإمام إذا صار الإمام في الركعة الثانية شورا تاني يد ماشي حالة، يعني المراد إذا كان أنهى قراءة الفاتحة، فإذا كان الإمام بالجلوس أو كان طلع للركعة الثانية المأموم فيه يلحقه بالجلوس، أو إذا كان قام للركعة الثانية المأموم بسرعة يجلس يسجد ثم يقوم للركعة الثانية. نقطة. وقوله رحمه الله، وقوله رحمه الله يعني المؤلف أتى بركعة، الشرح فوق مذكور أتى بركعة، أتى بركعة بعد سلام إمامه، المقصود أنه يأتي بالركعة التي نقصته. قد يقرأ إنسان هذه العبارة للشيخ أو لغيره من الفقهاء، أتى بركعة بعد سلام إمامه، إنه يكفي يجزئه أن يأتي بركعة بعد ما يسلم الإمام لو كان هو نقصه أكثر، إنه هذه ركعة تجزئ. لا، شو نقصه؟ ركعة يأتي بركعة، ركعتين يأتي بركعتين، هكذا. أنه يأتي بالركعة التي نقصته، فإن نقصه أكثر من ذلك أتى به. النقطة. تعبتوا؟ بعد في عندي ثلاث سطور، سطرين ونص. قال رحمه الله: وإن أتمها قبل ذلك، وإن أتمها شو هي؟ الفاتحة اللي بينا المثال عنه، بس عم نذكر عبارة الشيخ الآن. وإن أتمها يعني كان أتم قراءة الفاتحة، وإن أتمها قبل ذلك مشى على ترتيب نفسه اللي ذكرناه هلأ. بس إذا كنت عم بتدرس غيرك بالعمدة أو بالبغية تعرف هذا الضمير راجع لمين. أي إن التعليق أو الشرح، الشرح أي إن أتمها قبل أن يصل الإمام إلى حد أن يتأخر المأموم عنه بأكثر من ثلاثة أركان طويلة، يمشي على ترتيب نفسه، يعني بلحق المأموم، لأنه ما بعنده قراءة فاتحة، بلحق للإمام قبل ما يكون تأخر عنه بأكثر من ثلاثة أركان طويلة، مشى على ترتيب نفسه. والله سبحانه وتعالى أعلم. نصيحة ما لا يكفي انه واحد ياخذ الدرس هلا بس في زيادة على هيك اللي كنت بدي اقوله هلا هذه النصيحة اللي وجهها شيخنا رحمه الله لطالب العلم. قال طالب العلم قبل ان ياتي الى مجلس العلم يطالع الدرس مش اللي اخده اللي حياخده اي يمر نظره عليه لان هذا يسهل عليه فهم العبارات فيما بعد لانه قال انت في نفسك تشعر بالفرق بين شيء جرى نظرك عليه وبين شيء ما جرى نظرك عليه بالمرة. فرق بين انك تقرأ كلام بنظرك لأول مرة بتقرأه وبين انك قرأته امررت نظرك عليه قبل ذلك. فانت جهز حالك قبل ما تيجي على الدرس اليوم المدرس عن شو حيعطينا وين صرنا خليني اقرأ ما يتعلق بهذا الموضوع في الكتاب قبل ان احضر الى الدرس. هذا يوسع الذهن للفهم أكثر. المسائل دي أبداً ممكن مثلاً متتالية في ركعتين أو في ركعتين متواليين. هون ما ذكر هل بعضه هذا الشرط ولا لا؟ شوف. يكون متوالية. يعني مثلاً نقول. لا لا. ما شرط ما شرط لأنه بأكثر من ثلاث ركعات طويلة عفوا أركان طويلة بأكثر من ثلاثة أركان طويلة. هلأ متوالية لابد أن تكون متوالية لو لم يذكرها لأنه كيف بده يصبه بتأخر عنه. المثل اللي عطيته هو لما هو لما قام الإمام إلى الفاتحة للركعة الثانية المعلوم بعض الأولى يقرأ فهون هو سبقه أو تأخر عنه ثلاث أركان نعم أكمل الصلاة معه نعم رجع تأخر بركن هل يؤثر؟ لا خلص لأنه رجع تابعه هنا أنا برجع من جديد برجع من جديد يعني بدها تكون متوالية بدها تكون ورا بعض متوالية هذيك إلى حساب جديد صار نفترض بالركعة الثالثة حصل معه نفس الأمر بيرجع من جديد ما بيحسبهم مع الركعات مع الأركان اللي تأخرها بالركعة اللي قبلها. لا تعبت يا دكتور هلأ ماشي رايح لا رحت على المستشفى. طيب شو كنت بدي أقول شغلي أنا. فالمطلوب الله يبارك فيكم هذا يعني بيريحكم بيساعدكم وبيساعدني انه قرأوا الدرس بالبيت اكثر من مرة خصوصا الذي يكتب. خليني اذكر ثلاث مسائل على السريع قد تحصل معنا ترجع ان شاء الله الاسبوع الجاي الجمعة ان شاء الله كتبكم اياها. الصلاة لا تصح خلف المحدث والجنوب اذا كان واحد منه على وضوء او كان جنوب وكنت تعلم بحاله عارف انه هذا محدث منه على وضوء او عارف انه فلان جنوب ما فيك تيجي تقول له توقف امام لصلي خلفك. فلا تصح الصلاة خلف المحدث والجنوب لانه ليس من اهل الصلاة. فان صلى خلفه اذا واحد صلى خلف انسان وهو لا يعلم انه محدث ولم يعلم بحاله ثم علم من بعد ما سلم هذا كان الإمام نفسه ناسي فكر حاله على وضوء بعدين قال لك لا أنا ما كنت على وضوء فعلم المأموم قال له للمأموم يا أخي أنا ما كنت على وضوء. فقال العلماء فإن كان في غير الجمعة يعني هذا الأمر ما حصل بصلاة الجمعة لم تلزمه الإعادة. مين ما تلزمه الإعادة؟ المأموم. أما الإمام تلزمه الإعادة. هذا القول قال به سيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي وسيدنا الحسين والنخعي أو النخعي أحد الفقهاء التابعين والأوزاعي وأحمد. فإذا صليت خلف إنسان وأنت لا تعلم حاله، ثم بعد الصلاة قال لك أنا كنت جنبا أو كنت محدثا، ليس عليك إعادة هذه الصلاة لأنك لم تكن تعلم قبلها أنه كان على الحدث. أما بالجمعة تعيدها ظهرا لأنه رحت الجمعة. المأموم على الإمام بده يعيدها ظهر لأنه ما في جمعة، لأن الجمعة لمن سبق. نعم. طيب، وهل تصح صلاة الطاهرة خلف المستحاضة؟ المستحاضة مش اللي عم ينزل من أدم الحائض ولا النفساء؟ بالإجماع ما بتصح صلاة الحائض والنفساء. المستحاضة اللي بينزل منها دم غير دم الحيض وغير دم النفاس. إذا صلت امرأة طاهرة خلف امرأة مستحاضة، هذه المسألة فيها قولان، على قول تصح صلاتها، وعلى لأن المستحاضة يجب عليها أن تصلي بالشروط، لأن بعد دخول الوقت تتوضأ وإلى آخره. فواحدة طاهرة وقفت مأمومة اقتدت بمن هي مستحاضة، على قول تصح صلاة هذه المأمومة، وعلى قول لا تصح صلاة هذه المأمومة. وبالنسبة للرجل يجوز له أن يجامع زوجته المستحاضة. بعض السلف قالوا، السلف اللي أخذوا أهل القرون الثلاثة الفاضلة، قالوا يجوز للرجل أن يجامع زوجته المستحاضة ولو كان دمها يسيل على الحصير. أما الحائض فجماعها حرام من الكبائر. الحائض جماعها بالإجماع حرام من الكبائر. مين؟ كانت تعرف إنه هيدي حائض، هيدي مستحاضة، كانت تعرف بالأول؟ في حالة ممكن صلاتها في حالة تقبل صلاتها انه يسقط عنها الفرض، اصدق ولا الها ثواب فيها؟ على قول يسقط عنها الفرض، وعلى قول لا يسقط عن الفرض، انه ما صحت صلاتها. لا، فيها تاخذ هذا القول وتاخذ هذا القول. يعني واحدة صلت مأمومة خلف مستحاضة، بعدها انت عم تحكي لانسان بيفهم بالدين، قالت انا صليت مقتدية بهذه المستحاضة، ألا صحت صلاتك على قول ولم تصح على قول، فإن شاءت تعيد هذه الصلاة وإن شاءت لا تعيد. ما عليها ذنب. طيب، ويجوز للمفترض أن يأتم بالمتنفل. المفترض يعني الذي يصلي فرضا، يجوز له أن يأتم، يقف مأموما بالمتنفل. واحد عم بيصلي التراويح مثلا، الإمام عم بيصلي التراويح، إذا واحد اقتدى فيه عم بيصلي العشاء حاضرا، التراويح ركعتين ركعتين بيصلي الإمام ركعتين وبيسلم، اقتدى به من يصلي العشاء، فلما سلم الإمام من ركعتين شو بيعمل المأموم؟ بيقوم بيجيب ركعتين، كمل العشاء أربعة، ما بيسلم معه. لكن هذه القدوة فيها كراهة، مكروه أن يأتم مفترض بمتنفل أو متنفل بمفترض، مكروه. واحد عم يصلي السنة واحد عم يصلي الفرض، مكروه أن يأتم أحدهما بالآخر. اثنين عم بيصلوا السنة، هل يأتم هذا بهذا؟ الأحسن أن لا يفعل، إذا كان سنة التطوع مثلا، أو سنة الظهر، سنة الصبح، سنة العشاء، اثنين بده يصلي سنة العشاء، الأفضل كل واحد يصليها لوحده. مش كل سنة تصلى جماعة، يكون الأحسن أن تصلى جماعة، إلا إذا كان مما شرع أنه يصلى جماعة كصلاة عيد الأضحى أو عيد الفطر أو التراويح قيام رمضان. لا، الضحى لا يصليها جماعة لمن يصلي الضحى. أما إذا صلى القضاء اثنين عند يوم قضاء فصلوا جماعة نعم فيه ثواب، يعني الإمام والمأموم ناتون عليهم قضاء عم بيصلوا جماعة فيه ثواب. أما قضاء مع أداء أو العكس أداء مع قضاء مكروه، واحد عليه قضاء والتاني عم بيصلي حاضر، اللي عليه قضاء صلى الحاضر، فإذا اقتدى بمن يصلي أداء عن قضاء صحت صلاته مع الكراهة مكروه، أو العكس واحد عم بيصلي قضاء الظهر وإذا واحد اقتدى فيه عم بيصلي الظهر حاضر مكروه. والتاني اللي خلفه عم بيصلي قضاء مكروه. أما اثنيناتهم عم بيصلوا قضاء فيه ثواب. بقى في سؤال ما عندي جواب على سؤالك. طيب إذا واحد صلى خلف إنسان مرتد لكن هو لا يعلم أن هذا الإنسان مرتد، مرتد يعني كافر يظهر ظاهريا مسلم لكن تبين له أن هذا الإنسان مرتد، هذا تلزمه أي يلزمه أن يعيد الصلاة، يلزمه أن يعيد الصلاة. أما الذي يصلي خلف مرتد وهو يعلم أنه مرتد كفر، عفو مرتد، كيف تنوي الاقتداء به؟ كيف تزعم أنك دخلت في الصلاة خلفه؟ هذا يكفر. طيب والله سبحانه وتعالى أعلم. معلم لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، واجز اللهم عنا شيخنا خيرا. إن شاء الله الجمعة منكتبكم يوم هالمسائل كتابة، بس كأنكم نظرتم في الدرس قبل أن تأتوا إليه. طيب أحبابنا السلام عليكم، بارك الله فيكم أخواننا على فالتوك.